سورة النبأ. سورة النبأ. سورة النبأ. سورة النبأ. معاً بصوت جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم الذي. عن النبأ العظيم الذي. عن النبأ العظيم الذي. عن النبأ العظيم الذي. الذي هم فيه. الذي هم فيه. الذي هم فيه. الذي هم فيه. الذي هم فيه. مختلفون. مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. الذين فيه يختلفون. ركز ركز لكي لا تخطئ. هاي الكتابة أمامك تابع. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل. ألم نجعل. ألم نجعل الأرض. ألم نجعل الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم. وخلقناكم. وخلقناكم. وخلقناكم. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل. وجعلنا الليل. وجعلنا الليل. وجعلنا الليل. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا. وبنينا. وبنينا. وبنينا. فوقكم. فوقكم. سبعا. سبعا. شدادا. شدادا. وبنينا فوقكم. سبعا شدادا. سبعا شدادا. سبعا شدادا. سبعا شدادا. وجعلنا. وجعلنا. وجعلنا. وجعلنا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. وجعلنا. وجعلنا. سراجا. سراجا. وهاجا. سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا. وأنزلنا. وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات من المعصرات من المعصرات من المعصرات ماء ماء ثجاجا ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به لنخرج به لنخرج به لنخرج به حبا حبا ونباتا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات وجنات وجنات وجنات ألفافا ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل إن يوم الفصل إن يوم الفصل إن يوم الفصل وجناتنا الفافن إن يوم الفصل وجناتنا الفافن إن يوم الفصل وجناتنا الفافن إن يوم الفصل وجناتنا الفافن إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ ما شاء الله هنا ينتهي لوحنا الآن نعيد ركز ركز لكي لا تخطئ ركز مع الكتابة هي الكتابة أمامك انظر إليها جيدا سورة النبأ سورة النبأ سورة النبأ سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي عن النبأ العظيم الذي الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ثجاجا لنخرج به ثجاجا لنخرج به فجاجا لنخرج به حبا فجاجا لنخرج به حبا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا إنا يوم الفصل وجناتنا الفافا إنا يوم الفصل إنا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ ما شاء الله. يلا الآن أنتم تقرؤون وأنا أعيد. اقرأ لي وأنا أعيد. أنتم المعلم وأنا التلميذ. يلا بسم الله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أيوة أكمل أعد. عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ ما شاء الله. أحسنتم. الآن اقرأوا وحدكم. يلا قراءة أخيرة ولكن لا تسرع من بداية اللوح إلى نهايته بالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل لا نقرأ هكذا وجناتنا الفافان إن لا نقرأ الفافن إن خطأ وجناتنا الفافان إن أعد وجناتنا الفافان إن يلا أكمل وجناتنا أعد وجناتنا الفافان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ جيد